بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع للحافظ ابن القطان رحمه الله تعالى. قال: أبواب الإجماع في السهو. نعم، وصلنا إلى هذا. قال: ذكر وجوب السجود له وما على الإمام والمأموم فيه. واتفق على إيجاب السجود للسهو من ثبت الأخبار من علماء الأمة، أي من ثبت أخبار واتفق على إيجاب السجود للسهو من إيه؟ من ثبت الأخبار من علماء الأمة. واتفق على إيجاب السجود للسهو من ثبت، ها؟ واتفق على إيجاب السجود السوي من ثبت الأخبار من علماء الأمة، يعني من ثبت عند الأخبار يعني من علماء الأمة. يقول في المحشي المجموع للنووي: وذكر الإجماع على كون ذلك سنة، الإجماع على كون ذلك سنة، ومالك هو القائل بوجوب كما وجب أبو حنيفة لم يجعله شرطا لصحة الصلاة. واتفق على إيجاب السجود السوي من ثبت الأخبار من علماء الأمة، يعني من ثبت عنده الأخبار والدلالة على الوجوب فقال بإيجاب سجود السهو، وهو القول الصحيح أن السجود السهوي واجب لأنه لا يكون إلا عن ترك واجب سهوا ونسيانا، أما إذا ترك الواجب عمدا فإن صلاته باطلة. ولكن من العلماء من قال بأن سجود السهو إنما يكون عن السنن أيضا، ولعل من رأى هذا الرأي يرى أن سجود السهو سنة، فمن رآه عن السنة كان سنة، ومن رآه عن الواجب كان واجبا. ومن سهى إمامه وجب عليه إذا سجد إمامه أن يتبعه إذا كان شهد أول صلاته باتفاق العلماء على ذلك، يعني هذا محل الاتفاق، محل الاتفاق عند العلماء أن من سهى إمامه وهو يصلي معه من أول الصلاة أنه يسجد لسهو إمامه ولو لم يسهو هو، يعني قد يأتي الإمام مثلا فيترك في الركوع التسبيح، أنت سبحت إمامك ما سبح، فجاء إمامك فسجد وأنت ما سهوت، هل تسجد مع إمامك أم لا؟ تسجد، يجب عليك أن تسجد، لأن ذلك داخل في المتابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت تسجد لإمامك وإمامك لا يسجد لسهوك. لكن إن كان سهوك عن واجب فقد حمله عنك إمامك، ومن كان سهوك عن ركن فإن تلك الركعة التي وقع فيها سهو في الركن تبطل وتقوم لتأتي بركعة جديدة. فلو سهوت كتاب خلف الإمام بطلت الركعة، وبالتالي تقوم بعد إمامك لتأتي بركعة، أما إمامك فإنك تتابعه في سجوده. طيب لو ترك إمامك قراءة الفتح في الركعة الأولى في السر، إذن هنا ماذا عليه؟ أن يأتي بركعة، فهل تتابعه في الركعة هنا؟ هي بالنسبة لك ستكون خامسة، ستكون خامسة، وبالنسبة له ستكون رابعة، فهل تتابعه؟ هو جازم أنه يأتي الآن بركعة زائدة وكل شيء، يعني مهما سبحت له هو لن يجلس أصلا، هو لن يجلس، هو عارف أنه أتى بيأتي بركعة الآن محل الركعة التي فاتته بترك الفاتحة، فهل الآن تتابعه أو لا تتابعه؟ لا تتابعه، لا تتابعه. ها؟ طيب هو أتى بركعة عن علم، لكن وأنا علمي أيضا يا المأموم إيه؟ لا، هو الإمام أو المأموم؟ تمام، فقيه. ما في فقيه على وجه الأرض يقول أزيد. طيب هو، طب وهل الفقيه له أن يأتي بالخامسة عمدا؟ إذن لن يخرج حاله عن أمرين، إما أن يكون ساهيا فيحتاج إلى التذكير، أو سهوا، أو سهوا. الفقيه يسهو أو الفقيه لا يسهو؟ فالفقيه يسهو، فلهذا لابد من التذكير، لأن الفقيه قد يسهو، لكن قد أذكره ولا يستجيب بل يستمر. طيب، يبقى حينئذ أعلم فعلا أنه إنما قام لأنه ما أتى بها إلا لعلمي بذلك، وأنا ذكرت. هنا بقى على الأمرين سهى أو قام وكذا، فصلته صحيحا، أنا أعلم هذا ظن بي أنه إما أن يكون سهيا وإما أن يكون قد أتى بها للصورة التي قلتها لك أنه ترك مثلا ركنا أو كذا بعد بركعته. السؤال، أنا كمأموم هل أتابعه أم لا حتى يأتي بالخامسة؟ تمام تمام. إذا التفصيل هنا بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم ما يفرق معه، أنا على كل الأحوال لا أتابعه، هذا القول الصحيح. وإن قال بعض العلم يتابع تحديث ابن مسعود عند البخاري أن الصحابة تابعوا، لكن نقول الصحابة تابعوا لأن النبي ما ظنت نزول الوحي عليه، مثل ما تابعوه في التسليم ركعتين ثم قال ذو اليدين نسيت أن قصرت الصلاة يا رسول الله، ما قال نسيت يا رسول الله، لي أنا يقول لي نسيت، المأموم يقول لي أنت نسيت، ما يقول نسيت أم قصرت، قصرت هذه انتهت خلاص بموت النبي صلى الله عليه وسلم، افترض هذا انتهى. فالمتابعة هنا كانت لما ظنت أن يكون قد زادت الصلاة ركعتها، مثل ما خلع الصحابة نعالهم لما خلع الإمام، لكن اليوم لو يصلي بي إمام ونحن نصلي بالنعال وخلع عليه أخلع أنا؟ لا، ما أخلع أنا وعليه، فلا يتابع الإمام هنا، لأن يكون هنا قد تابعته إيه؟ عمدا وزدت عمدا، ولهذا لا يبعد القول ببطلان الصلاة إلا إذا كان الإنسان مجتهدا في المسألة. طيب نعم، لا هنا ما تذكره، هنا ما تذكره، إذا قام هو إلى الثالثة أصل كل موضع له ما يخص، الخامسة غير التشهد الأوسط غير ترك سجود وهكذا على حسب، فهو إذا قام إلى الثالثة فقد تلبس هنا بركن فلا أذكره، إنما أقوم معه، أقوم معه ثم يكون هناك سجود للسهو قبل. لكن لو سلم ولم يسجد لأنه ما تذكر سجودا، ما تذكر سجودا وسلم، نسلم معه ثم نقول له أسجد سجدتين السهو ونسجد معه، ويكون ذلك بعد السلام نظرا لأنه لم يفقه المسألة، وإلا فأصل السجود في هذا يكون قبل السلام. إنما إذا قام إلى الخامسة هذا يذكر، يذكر في الخامسة، لكن يترك بقى هيئته بالخامسة ولا أتابعه، هو معذور فيما أتى لأنه إما ساهٍ وغلب على ظنه صدق نفسه، وإما أنه قد أتى بذلك لفوات ركن عنده ثم أسلم بعد ذلك معه، إن سجد للسهو سجدت معه أسلم معه. نعم محل إيه؟ فاجئ فقام، قام من الثانية. اختلفوا على قسمين، جالس وقائم، منهم من جلس ومنهم من قام. يعني من قسموا الى قسمين؟ ايوه، لان لازم لازم ينقسم. بس هم جهال ما يدرون. الذي قام معه قام على علم، والذي جلس جلس عنده هذا على علم. يعني جلسوا الى ان فرغ من الثالثة. لا دي عايزة فك، دي عايزة فك بقى شيخ جمال، فك دي من دي عايزة، لان عايزة اللي جلس هذا جلس ليه، وبعدين لما هو قام يأتي بركعة، لماذا أتى بركعة رابعة الآن، وهل والذين تبعوه في الرابعة ما حجتهم؟ دي عايزة بقى تاخد حتة بحتة كده، كل جزء بجزء تفكه من بعضه إلى أن تصل في النهاية إلى حل المسألة. نعم هذا فهمه، فهمه تنقل مثل ما تنقل أنت، مثل ما ابن مسعود نقل فهمه لعمر في تيمم الجنب ترك ذلك، هذا فهم قد يتناقل، هذا فهم قد، لكن يبقى عرضه على الكتاب والسنة، عرضه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فهم ابن مسعود، وفهم مسعود هذا تنقل، كما أن فهم عمر تنقل عبد الله بن مسعود، ولما احتج عليه أبو موسى لم يستجب له، ولهذا لما احتج له برجوع بتذكير عمر له قال أما ترى أن عمر لم يقنع، ما اقتنع، يعني لم يذكر، يعني الباب الأصل ألا وهو عدم جواز الزيادة، الباب الأصل فعندي الاستدلال بالأصل أقوى شيء، أنه ما يزاد في صلاة عمدا كالاستدلال بالأصل على الكفارة على المرأة في جماع رمضان، الحديث لم يذكر، لكن عند الأصل المرأة كالرجل في محظورات الصيام، ما يحتاجنا إلى أن ينص الحديث على المرأة، لكن لما كان الرجل يسأل عن نفسه وكذا أجابه النبي عن نفسه، لكن المرأة لا خلاف فيها، أختلف يعني فيما أرجح في هذا الباب أن المرأة كالرجل ولو لم يرد لها ذكر لأنها الأصل، كذلك الزيادة عن الرابعة ما تجوز عمدا أبدا، ما تجوز عنه ولو كنت وراء ما تجوز عنه، هذا هو الأصل، لكن قد يفهم الواحد فهما ثم يتناقل هذا الفهم، وهذا كثير جدا يعني في صدر الأمة. نعم نعم لو قام في التشهد الأوسط وجلس ثانية هذا غالبا يكون جاهلا، يكون جاهل بالحكم، يعني يكون جاهل ما في إشكال، حتى اللي يقوم يجلس مع مثل هذه الأشياء والزيادات هذه طالما أنها صادر عن جهل فلا شيء فيها إن شاء الله. لعله يعني لعله هذا في التشهد انما لو في غير التشهد لا ارجع. يعني لو انا في السجود تذكرت انني لم اركع اذا في ركن وترك ركنا يرجع الى ركن هذا، انما ما يرجع من ركن الى واجب، لكن من ركن الى ركن يرجع. يعني انا في السجود تذكرت انني لم اركع، ها اقيس على التشهد واقول ما ارجع؟ لا اعود. بل كثير من الفقهاء يقول اذا تذكر قبل ان يصل الى موضع المسح عنه من الركعه الثانيه، يعني في السجود تذكر انه يقرا الفاتحه يقوم يقرا الفاتحه، لكن لو تذكر وانا اقرا الفاتحه في ركعه ثانيه تذكرت ان انا اقرا الفاتحه في الركعه الاولى خلاص، هنا بطلت الركعه وتكون هذه اول صلاتي. نعم. لو ايه لو تمام، قلنا في الثانيه اذا وقام يظنها الاولى احنا نتابعه، خلاص طالما قام انتهينا من هذه. هو جاء في الثالثه فجلس ظن منه هذه هي الثانيه، نقوم نحن ونذكره، فاحنا نقوم ونذكره ولا يجلس هنا. أنا وراه يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المأموم ايه؟ لا لو أنا قمت لأنه طبيعي أنك تقوم، فلو أنا قمت لكن لو أنت جلست الاستراحة فوجدته جالسان فهنا تذكره سبحان الله. أول أنت أصلا ما تقول سبحان الله، لأنه إما أن يكون جالس في غير موضعه أو قائل، إذا قلت له سبحان الله قام. طيب لو إيه تمام، عمل إيه بقى؟ خلص والتشهد وأنا جالس بعد الشهد بيعمل إيه؟ بيقوم، أقوم معه ما في إشكال. خلاص هو لم ينتبه وأتم التشهد ثم قام، وأنا جالس الآن أنتظر قيامه سبحته فلم يتذكر ثم قام أقوم معه ثم يسجد هو لسه ولا إشكال والصلاة صحيحة. نعم. لو إيه ولو افترضنا كل ما افترضنا تبايتي بخمسة برضو أجلس وأذكر. طيب ما تذكروا مضى وانتهى من صلاة الخامسة، نعم معه وأسلم معه ما في إشكال. ايه لا اعلم دليلا، مساله الكلام هذه ما اعلم دليلا الا الاستنباط من حديث باليدين اللي هو الكلام في الصلاه المستحضره، وهذا بعيد عندي لانهم انما تكلموا ظن منهم ان الصلاه قد انتهت، ان الصلاه قد انتهت، انما في الصلاه يقول مثلا نسيت كذا او هذه الركعه الثانيه او الثالثه او كذا، لا اعلم دليلا على هذا اصلا لا اعلم، وانما الوارد هو التسبيح، وارد في السنة والتسبيح ولا شيء بخلافه، لكن هو معذور إن كان هو مثلا لم ينتبه وأتى بالشيء فهو معذور، وأنا فعلت الذي علي وهو معذور فيما فعل ويسجد لسه. نعم. لا ترفع صوتك، يعني هنا ترفع صوتك بذكر، يعني مثلا زي ده وايه ترك ايه السجدة الثانية هنا ممكن اقول سبحان ربي الاعلى، لانه ذكر من جنس ما في الصلاة، حتى لو انا في الجلسة بين في الجلسة بين السجدتين فنقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، خد بالك اناويا به ذكر مطلق بعد اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. نعم. يعني لو كان هناك ممدوح في الذكر وهذه تكون جوابا ما في اشكال، من هنا قال النبي ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لأن أولو الأحلام والنهى يستطيعون معالجة هذه الأشياء بسهولة لو حصل. نعم. أيضا النساء على حسب ما يفعلن، لو افترضنا النساء قمنا وقد سبقنا بشيء وهن يعني جاهلات ثم حصل بعد ذلك متابعة، ما في إشكال. يعني يعني امرأة مثلا امرأة قامت وهي مثلا تقرأ الفاتحة وظنت وهذا يقرأ مثلا تشهدا او كذا اذا سبقت معه ثم هو يقول الله اكبر فتسجد ومثلا يكون راكع. طيب قال الامام سمع الله لمن حمده في السجود، كتقولها في السجود هنا ركعته هذه هي تتابع بعد ذلك معه، وركعته هذه لغيته تأتي بركة. نعم. طيب نمشي شوي عشان ايه وما احنا بنقول ايه من ساعتها يعني نقول لا ومن سهى امامه وجب عليه. طيب واذا سهى الامام ولم يسهى من خلفه فلم يسجد الإمام لم يجب على من خلفه أن يسجد، لأن السجود لا يجب إلا على من سهى أو سهى إمامه فسجد، فيجب على المأموم أن يسجد مع إمام الاتفاق العلماء على ذلك، يعني حال سهو الإيه؟ الإمام أو حال سهوه هو. طبعا هو يسجد سهوه خلف الإمام إذا كان سيتم صلاته بعد الإمام كان يكون مسبوقا، أما إذا كان قد صلى الصلاة من أولها مع إمامه فإنه لا يسجد بالسهو. أيضا يقول ابن قطان رحمه الله ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يسجد من أجل سهو المأموم، هذه ما فيها خلاف. أيضا قال ومن سهى خلف إمامه فلا سجود عليه باتفاق الأئمة الأمة. متى يا إخواني ومن سهى خلف إمامه فلا سجود عليه باتفاق الأمة؟ متى؟ ها؟ إذا لم يكن مسبوقا، لأنه إذا كان مسبوقا وقد انفصل بجزء من الصلاة يسجد. ثانيا إذا كان سهوه بترك ركن فإنه يأتي بالركعة ثم يسجد للسهو. نعم. قال ومن سهى خلف إمامه فلا سجود عليه باتفاق الأمة إلا مكحولا فإنه قام عند قعود الإمام فسجد سجدتي السهو إلا الليث بن سعد إلا حمادة ابن أبي سليمان. فالصواب أن المأموم لا يسجد لسهوه خلف إمامه كما قلنا إلا إذا كان مسبوقا أو كان تاركا لركن فإنه يأتي به ويزد. طيب أيضا اتفقوا أن من أدرك السهو مع إمامه أنه يسجد للسهو، أن من أدرك السهو مع إمامه أنه يسجد للسهو وإن لم يسهو، ثم اختلفوا في كل من زاد أو نقص، وفي من أدرك وترا من صلاة إمامه وإن لم يسهو أيسجد بالسهو أم لا. اتفقوا أن من أدرك السهو مع إمامه أنه يسجد للسهو وإن لم يسهو. طيب ثم اختلفوا في كل من زاد أو أنقص، وفي من أدرك وترا من صلاة إمامه وإن لم يسهو أيسجد بالسهو أم لا. يعني ايه ثم اختلفوا كل من زاد او نقص وفي من ادرك وترا من صلاة امامه وان لم يسهو ايسجد للسهو ام لا، يعني وان لم يسهو في الوقت الذي ادرك فيه معه امامه، يعني دخل الصلاة كان سهو الامام قبل والركعة التي مثلا ادرك فيها الامام او كذا لم يسهو فيها الامام، فهل أيضا يسجد لسهو الإمام معه أم لا؟ وكل هذا يحكم قاعدة إنما جعل الإمام ليؤتم به. بعد ذلك قال ولا خلاف في من أسقط سجدة أو ركعة أو أحدث أن الإمام لا يحمل سهوا كان كل ذلك سهوا أو عمدا، كما قلنا في من أسقط سجدة أو ركعة، يعني هذا ركن أو ركعة أو أحدث، كل ذلك لا يتحمل الإمام علم أمي فيه شيئا، إنما إذا ترك واجبا، إذا ترك واجبا سهوا فإن الإمام يتحمل عنه ذلك. أيضا أجمعوا على أن تأخير السجود للسهو إلى آخر الصلاة، أنه ما يسجد للسهو في منتصف الصلاة، يعني أنا مثلا سهوت الآن في الركعة الثانية أسجد للسهو في الثانية، لا، إنما أنتظر إلى آخر الصلاة. قال: ذكر سجود السجود للسهو في الزيادة والنقصان. السجود للسهو إما أن يكون عن زيادة، وإما أن يكون عن نقصان، وإما أن يكون لشك، والشك إما أن يترجح لي شيء فيه وإما ألا يترجح. فإن كان عن زيادة فالسجود بعد السلام، وإن كان عن نقص أتيت بهذا النقص وأسجد للسهو قبل السلام، وإن كان عن شك فإن ترجح عندي شيء عملت بما ترجح عندي من زيادة أو نقصان وسجدت للسهو بعد السلام، وإن كان قد استوى الطرفان عندي فحينئذ أبني على ما استيقنت، ما تيقن على اليقين، ثم أسجد للسهو قبل السلام. طيب، أحد يعيد لنا هذه القاعدة؟ سجود بزيادة فتسجد متى؟ بعد السلام. سجود عن نقصان تأتي بالنقصان بالناقص إن كان ركنا، أما الواجب خلاص مرة، وتسجد قبل السلام. طيب، الشك له حالتان: شك ترجح، شك لما ترجح. المترجح يكون بعد السلام وتبني على ما ترجح عندك، على ما تغلب على مع غلب على ظنك. طيب، لم يترجح شيء فتبني على اليقين وتسجد قبل السلام. ومن صلى أربعا ثم قام سهيا عاد إلى الجلوس في أي وقت ذكر سهوه، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو باتفاق العلماء على ذلك. يعني مثلا أنا قمت إلى خامسة تذكرت ذلك في الركوع، في السجود أجلس أتشهد ثم أسجد للسهو بعد السلام. ومن قام من اثنتين ساهيا ولم يجلس حتى استوى قائما وجب عليه أن يسجد سجدتين بإيجاب السنة واتفاق الأمة، كما جاء في حديث ابن بوحينة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين قال الصحابة: فانتظرنا تسليمه، فسجد للسهو ثم سلم. بعد ذلك أجمعوا أنه من سهى في صلاته فسلم من اثنتين، والصلاة ثلاث ركعات أو أربع، سلم من ركعتين، فإنه يخر بعد فراغه من الصلاة سجدة للسهو ويجزئ من ذلك سجدتان، إلا الشافعي فلن قال السجود عليه في شيء من الذكر، وإنما يجب السجود في السهو في الفعل خاصة. إذا سلم من ركعتين فإنه يأتي بما يتمم صلاة، إن كانت ثلاثية أتى بركعة، وإن كانت رباعية أتى بإيه؟ أتى بركعتين، ثم يسجد ثم يسلم ويسجد للسهو. طيب، اتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء سهيا أن عليه سجدتي السهو. أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء سهيا أن عليه سجدتي سهو، كما فعل النبي لما قام من ركعتين، لأن عندنا الجلسة واجبة والتشاهد فيها واجب. طب وهنا يفتح باب مسألة: لو تعدد السهو فليسجد لكل سهو، أو إذا سجد سجدتين أغنى ذلك عن كل سهو؟ يجزئ عن ذلك سجدتان، لو تعدد سهو يجزئ عن ذلك سجدتان. طيب، وعن أنس أنه نسي ركعة من الفريضة حتى دخل في التطوع، ثم ذكر نسي ركعة من الفريضة حتى دخل في التطوع، ثم ذكر فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس، وما نعلم له في ذلك مخالفة من الصحابة أنه نسي ركعة من الفريضة حتى دخل في التطوع، ثم ذكر فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد. لكن هل هنا يخرج بسلام، أي يخرج من صلاته، أو يتمم ما فتق من نقص من غير خروج من الصلاة؟ يعني هنا لم يذكر خروجا من الصلاة، قال نسي ركعة من الفريضة فدخل في التطوع ثم ذكر فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس. يقول وما نعلم له في هذا مخالفة من الصحابة. قال النافلة فريضة، طب هل هذا يصح؟ ما يصح، يبقى هذا محمول على انه خرج من صلاته ثم اتم ما مضى من صلاته، والا فالنافلة لا تنقلب الى فريضة، الفريضة تنقلب الى نافلة، الفريضة تنقلب الى نافلة، لكن النافلة لا تنقلب الى فريضة. فلو انا في فريضة مثلا اصلي الظهر اربعا لما فاتتني الجماعة، ثم جاء قوم فاقاموا الجماعة وأنا أريد أن ألحق بهم، أسلم من ركعتين وأنوي ذلك نافلة ثم ألحق به بمن يصلي الفريضة. ذكر من سهى مرارا ومن سهى في سجدتي السهو ومن سهى في صلاتين مرارا لم يجب عليه ذلك إلا سجدتان، والعلماء متفقون على ذلك كما سبق بيان. اثنين، ومن سهى في سجدتي السهو ليس عليه سهو، وهو قول عوام الفقهاء وعليه أصحاب الرأي، قال إسحاق ويشمع من التابعين وقال قتادة يعيد سجدتي السهو. هذه مسألة، إذا هو في سجدتي السهو سهى أصلا، قالوا ليس عليه سهو، فليس هناك سهو لسجدتي السهو وإنما السهو للصلاة. طيب، ذكر مفردات السهو. قال وأجمع الجميع أن المصلي إن نسي الركوع من الصلاة وسجد ثم ذكر وساجد أن عليه أن يقوم حتى يركع، ليه؟ لفتاه ركن يرجع إليه. ومن سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع أنه يلغي تلك الركعة، سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع أنه يلغي تلك الركعة ولا يعتد بها، وهو قول جمهور أهل العلم. من سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع، يعني بعد الركوع سجد بمشرط ولم يرفع، قال أنه يلغي تلك الركعة ولا يعتد بها، وهو قول جمهور أهل العلم. طيب لماذا؟ ومن سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع أنه يلغي تلك الركعة ولا يعتد به. طب لماذا لا نقول له ارجع إلى الركوع وارفع؟ قالوا هنا لأنه فرغ من الركوع، فارجع إلى الركوع ليه؟ ولا يصلح أن يرجع قائما ويقول سمع الله لمن حمده، لأن السماع سمع الله لمن حمده إنما يكون بعد القيام من الركوع، فهنا لا يستطيع أن يرجع، ولهذا يأتي بركعة جديدة. هذا الذي يظهر لنا والله أعلم، أنه ما يرجع إلى ركوع، لا، إنما هنا يرجع إلى الركن الذي مضى، وركن الذي مضى هو رفع الرأس من الركوع، فات المحل هنا، لأنه ما يكون إلى من ركوع، وإلزامه أن يرجع إلى الركوع إلزامه أن يرجع إلى ركن قد أتى به. انتبهتم إخواني؟ ثاني، بارك الله فيكم، وهو راكع ركع ثم سجد. القاعدة عندنا ان احنا بنرجع نأتي بما مضى منا، تمام؟ يعني لو انا نسيت ركوع اقوم من السجود الى الركوع، لهذا وهنا بيقول ايه؟ ان المصلي نسي الركوع من الصلاة وسجد ثم ذكر وسجد ان علي ان يقوم حتى يركع، يبقى هو قال يرجع الى الركوع، لكن هنا نسي رفع الرأس وسجد، ما قال بالرجوع، قال هنا بطلت الركعة ويأتي وركعة جديد. طيب ليه؟ ايه الفارق؟ ايه الفارق؟ لا لا لا، ما فيش قاعدة، احنا في مفردات السهو فيبتعد الآن. لكن التعليل ده الذكر في الرفع، انما عندنا رفع ركن. كيف هو ركع وسبح كل شيء وسجد؟ ها نعم نعم بين الركوع والسجود يجمع بين الركوع والسجود. كيف بين القيام والركوع؟ هو هنا نسي ايه؟ رفع الرأس، يتكلم عن ركنية رفع الرأس. هو بدل ما يرفع رأسه من الركوع سجد، اذا المتروك ايه؟ رفع الرأس. رفع الرأس لم يرفع، لم يأتي بركن الرفع، لم يأتي بركن الرفع، لأن عندنا الرفع ركن والاعتدال حتى يستوي قائما ركن، والذكر واجب. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هو هنا ترك الرفع، قال هنا لا يعود، بل تطول ركعات وياتي بجديد. ليه؟ اشمعنى هنا ما يعود؟ اشمعنى؟ ها تمام، وهو الركوع، وهذا لا نجيب عليه لأنه قد أتى به قائما وركع لأنه أتى به، ولا قائما لأنه اسمه الرفع من الركوع. تمام، اللي هو شوف، إذا إما أن يعود إلى الركوع وذلك لا نجيبه لأنه أتى به، وإما أن يعود قائما، وإنما هذا القيام هذا رفع من ركوع ليس من سجود، إذن لا يأتي به، لا يستطيع أن يأتي به، ولا عليه يأتي بركعة جديدة. هذا الذي يظهر في هذه المسألة. لا بس الركن ممكن السهو، ما في إشكال، نسجد في كل الأحيان، لكن نحن عندنا القاعدة هي أننا إذا تركنا ركنا رجعنا أتينا به طالما أنه قريب. فمن سجد زي ما هو مثلك هنا، سجد ونسي الركوع يرجع إلى الركوع، ماشي كمان، نسي الركوع وسجد، نقول له إيه؟ ارجع إلى الركوع. كيف؟ لا، لو هو ساجد تذكر أنه لم يركع يرجع فيركع، يقوم يركع يركع. أنت إذا ألغيتها، مثلك زي مثلا أنا قلت لكم زمان الصوت اللي بيقول لي هو في الكتب دي إيه يعني؟ أنا عارف كل في الكتب ديت، فلما قلت له مسألة الساعة وكلام من ده، قال خلاص أبدأ الصلاة من جديد فيها إيه؟ فهو أراح نفسه، فأنت يلغي الركعة ويكتب ركعة جديدة، يعني عايز تقول إيه؟ نريح نفسنا. لا بس هنا لا نلزمه. احنا نقول ان تذكر الركن الماضي يرجع فاتي به، يرجع فاتي به. لكن السؤال هنا ان المتروك الرفع من الركوع هنا لا يستطيع ان ياتي به وحده، يعود الى الرفع. كيف يعود الى الرفع؟ ان عاد الى الرفع، ان خسر مع الله لمن حمده، يبقى عاد من سجود، انما هذا رفع من ركوع والركوع قد انتهى. فإن قلنا تعالى هات الركوع فقد أتى به، تلزمه يأتي بما أتى به؟ ما تلزمه يأتي بما أتى به. نعم، ومن رجع إلى الجلوس بعد قيامه، ومن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند الجمهور، ومن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند الجمهور، وسلامه ساهيا لا يخرجه من صلاته عند الجمهور. صحيح، بل هذا هو الذي فعله النبي لما سلم ساهيا. بدأ النبي أتم النبي صلاته ولم يستأنف صلاته من جديد، فسلامه هذا سهوا لا يخرج من صلاته. نعم. واتفق الجميع أنه إن نوى بالركعة الأولى ثانية وبالثانية أولى ساهيا وبالسجدة الأولى ثانية وبالثانية أولى ساهيا أن صلاته لا تفسد بذلك وأنها مجزئة لأنها من نفس الجنس. واتفق الجميع أن المصلي وفي ثوبه نجاسة وهو غير عالم بها غير عاصم، لأن هذا من باب المحظور، والمحظور إذا ترك سهوا لا يأثم الإنسان ولا تبطل العبادة به. واتفق جميعا أن المصلي وفي ثوبه نجاسة وهو غير عالم بها غير عاصم، صلى وفي ثوب نجاسة وغير عالم بها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان قد علم بها ونسيها، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف وقد بقيت من صلاة ركعة فأدركه رجل فقال بقيت من الصلاة ركعة، فرجع إلى المسجد فأمر بلال فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة، وأجمع أهل العلم أن فاعلا لو فعل ما في هذا الحديث من الأذان والإقامة بأمر رسول الله لكان ذلك قطعا للصلاة. لو أن فاعلا لو فعل ما في هذا الحديث من الأذان والإقامة بأمر رسول الله لكان ذلك قطعا للصلاة. إذا تذكر أن عليه ركعة هل يعود فيقيم الصلاة أو أنه يتم على ما مضى؟ يتم على مضى ولا يحتاج إلى إقامة، فالله أعلم المراد هنا فأمر بلالا فأقام الصلاة. لماذا أقام الصلاة؟ هل لأن الناس خرجوا فتكون إقامة من باب جمع الناس؟ من باب جمع الناس، لكن معلوم أن الإنسان كما شاء هو عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبو هريرة لما سلم من ركعتين إحدى صلاة العشي ما أمر بلال فأقام، إنما قام فكبر وأتم صلاته ولم يأتي بإقامة. نعم، إيه ولو خرج، إيه ولو ما احنا نقول مراد بالإقامة قد يكون هي الجمع على الصلاة فقط. نعم، لو إيه لو طال الفصل يأتي هو بالصلاة من أولها، لو طال وذهب إلى البيت وجلس وتغدى وكذا وكذا، إذا طال الفصل خلاص، وينبه على الناس، ينبه على الناس أنهم يصلون، ينبه على الناس. طب لو افترضنا أن الناس، لأن الناس أحد أمرين، إما أنهم ساهون معه وكل ذهب إلى بيته وساهم، وإما أنه عالم فالساهي يذكره، فإن لم يذكره حتى أتى موعد الصلاة الثانية يقول أقضوا الصلاة الماضية، أقضوها فيقضوها. أما العالم فكان ينبغي عليه أن يأتي بذلك. طب لو علم أنه سلم لكن ما يدري ماذا يصنع، ظن أن هذا يجزئه، إذن هو جاهل بالحكم وعليه أيضا يؤمر بإعادة الصلاة. نعم، صلى إيه؟ عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. لا، هذا من فعل الواجب لا من ترك المحظور، لأن الواجب عليه أن يغتسل من الجنابة، الواجب الطهارة، كمن صلى بلا وضوء ونسي في النجاسة، ما في نجاسة، النجاسة غير المسألة تقولها، الجنوب ما هو بنجس، الجنوب هذا ليس نجسا، إنما النجاسة الحسية، أما الجنوب محدث، والمحدث يجب عليه الطهارة، هو نسي الطهارة، فنسي الطهارة يبقى يأتي بها ويأتي بالعباد. أما من كان في ثوبه نجاسة فنسيها، كان الواجب أن يزيلها لكنه نسيها أو لم يكن عالما بها، فصلاته صحيح. ولهذا فرق العلماء بين اجتناب المحظور وفعل المأمور، أما فعل المأمور فيأتي به وما بعده من الصلاة كما أمر النبي صاحب اللمعة، وأما تارك المحظور هذا نسيانا أو كذا فقد مضى وقته ولا يكلف بأن يزيل ثم يعيد الصلاة. طيب عشان ننهي الصلاة، وأجمع العلماء على أن من شك في الصبح هل صلى واحدة أو اثنتين، أن حكمها حكما شك في ذلك من الظهر وشبهها، كل على أصل من قال منهم بالتحري ومن قال بالبناء على اليقين. كما قلنا الشك إما أن يترجع عندي شيء أو لا يترجع، والرجوع من شك إلى يقين مجتمع عليه، إذا تساوى الأمر الأمران فنرجع إلى اليقين، وهذا عمل به في كل شيء حتى صار قاعدة، ليس صار فقط قاعدة في كل شيء، وصارت من القواعد الكليات، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. أما إذا ترجح بنى على غلبة الظن. ذكر البناء، والعلماء مجمعون على أن الإمام وغيره من المصلين لا يبني أحد منهم على شيء عامله في صلاته وهو على غير طهارة. لا، اسمع يا أشرف، وهو على غير طهارة، إذا ما كان في طهارة لأنه واجب، واجب أن يأتي بالطهارة، فلهذا يعيد العبادة، يعيد العبادة. طيب، وعلى بناء الراعي على ما قد صلى ما لم يتكلم جماعة التابعين بالحجاز والعراق والشام ولا أعلم منهم في ذلك خلافا إلا الحسن البصري، فإنه قال لا ينبني من استدبر القبلة لرعاف، لا يبني من استدبر القبلة لرعاف ولا لغيره. بناء الراعف لو نزلت منه، يعني نزل منه دم في الصلاة، يقول وعلى بناء الراعف على ما قد صلى ما لم يتكلم جماعة التابعين بالحجاز والعراق والشام، يعني لو أنه أزال هذا بماء مثلا بجواره أو كذا ولم يتكلم أنه يبنى على صلاته ولا شيء عليه إن شاء الله. طيب، نقف عند أبواب الإجماع في الجمعة وشرائعها. نعم.